من قصر الإمارة وهاني وهاني نشت العقبة وبقى الدارة مظلمة ولا أحد منهم يصلها ويالي ويالي مصيبتهم مصيبة هد الجبال والله الجبال وقبل المشيبة شي بالأطفال ليش كل هذا؟ قال شفت ميت يجرون بالأحبار اي والله شفت ميت يجرون يجرون بالأحبار يصاح يصاح ما أظن صاير مثلها ومسلمة وسيدة الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لسلمان سلمان منا أهل البيت اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل خير أعمال الصلاة على محمد وآل محمد وسام من الأوسمة أعطاها النبي صلى الله عليه وآله لسلمان فقال سلمان منا أهل البيت ما يهمنا من خلال هذا الحديث المبارك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أولا لمن أعطي هذا الوسام وهل أعطي لغير سلمان والأمر الآخر ماذا يعني هذا الوسام الذي أعطاه النبي لسلمان والأمر الثالث هل يمكن لنا أن نحصل على هذا الوسام أو لا له الخصوصية في سلمان طبعا أول الأمر المتتبع للروايات يشوف أن هذا الحديث صدر أكثر من مرة عن رسول الله وعن غيره في سلمان وفي غير سلمان مثلا صدر في حق سلمان من رسول الله أكثر من مرة مرة من المرات كان في معركة الخندق يوم اللي سلمان شار عليهم بحفر الخندق تنازع الجماعة لما اجي إلى المهاجرين قالوا ترى سلمان واحد منا لأن عمل هذا عمل عظيم، ولما اجي إلى الأنصار قالوا الأنصار ترى سلمان منا. النبي فض النزاع قال لا، سلمان منا أهل البيت، فأعطاها الوسام. في موطن آخر أيضا في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه دخل سلمان ومجموعة من الصحابة قعدوا عند النبي، النبي صلى الله عليه وآله طلب منهم أن يخرجوا ليجلس مع أهل بيته، قاموا يريدوا يطلعوا وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يلتفت إلى سلمان يقول له اجلس يا سلمان فإنك منا أهل البيت. أمير المؤمنين أيضا لما أن آل الأمر إليه وخرج بعد أن بايعه الناس صعد المنبر وضع يديه تحت بطنه وهو يقول سلوني قبل أن تفقدوني، قام إلى واحد سأل من جملة ما سأل قال له يا رسول قال له مولاي يا أبا الحسن رأيك في سلمان؟ فقال له سلمان منا أهل البيت. الزهراء عليها السلام هم أيضا يوم من الأيام يجي سلمان يطرق الباب فضت تسأل من عند الباب؟ قال أنا سلمان بن الإسلام، فإذا بالزهراء تقول فض افتح الباب، فهذا سلمان وسلمان منا أهل البيت ورب الكعبة. هذا كله في حق سلمان. أيضا هل وسام هذا أعطي لغير سلمان؟ يعني يمكن نتصور أنه بس في سلمان، لا، تقرأ رواية مثلا عن أبي ذر يقول دخلت يوم من الأيام إلى مسجد رسول الله وإذا أشوف النبي ويا أمير المؤمنين ما حد وياهم، اغتنمتها فرصة مولاي يا رسول الله عظني بموعظة، قال له نعم، قال له رايح أعظك بموعظة فإنك منا أهل البيت. وأيضا في غير أبي ذر في أسامة بن زيد وفي عمرو بن أبي سلمة وفي حق الزبير حتى يقول الإمام الباقر عليه السلام لم يزل الزبير منا حتى ولد له عبد الله. احنا من خلال هذا استعراض هالنصوص وهالروايات اريد نوصل الى هالنتيجة، وهي انه لمن النبي او الإمام يعطي هالوسام لأي احد من الناس سواء لسلمان أو لغير سلمان فماذا يعني هذا الوسام؟ قد يتصور للعلاقة النسبية اللي بين الإمام أو النبي وهؤلاء، لا، سلمان جاي من بلاد فارس، يوم اللي إجا من بلاد فارس وسمع عن رسول الله وإجا وأسلم على يد رسول الله ولازم النبي صلى الله عليه وآله، ما كانت بينه وبين رسول الله أي علاقة نسبية، فهذا من بلاد فارس جاي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هم لما نجي إلى أبي ذر وإلى غيرهما، النبي صلى الله عليه وآله لما يعطيها الإنسان هالوسام، أي إنسان، مو المسألة مسألة النسب، لا، وإنما إشارة إلى تلك العلاقة التي تربط هذا الإنسان برسول الله أو بالإمام عليه السلام. شنو العلاقة يعني؟ يعني إيمان هذا الشخص برسول الله أو بالإمام، شلون نظرته إلى الإمام وشلون نظرته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. بس يؤمن بالإمام يقول له لا أنا ما أريد منك بس إيمان، كم واحد يؤمن أنه فعلا بالأئمة عليهم السلام لكن يقول لأنه إلى جانب الإيمان لا بد من ماذا؟ لا بد من العمل. ولهذا نجي إلى سؤال المهم، هل يمكن لأي أحد أن يحصل على هالوسام؟ لو لا، أكو خصوصية في سلمان فلهذا لا يكون إلا في سلمان، أو خصوصية في أبي ذر فلا يكون إلا في أبي ذر. نشوف لا، أي أحد يستطيع أن يحصل على هذا الوسام، لكن بشروط. واحدة من هالشروط ومن أهم هذا الشروط أنه إعلان التشيع الحقيقي لرسول الله ولأهل بيت محمد. إعلان الولاء لرسول الله ولأهل البيت عليهم السلام، هذا هو المهم. لكن إعلان الولاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى العمل، من غير العمل ما يمكن. ولهذا أنت لما تجي إلى الروايات، إحنا في الليلتين الماضيتين تحدثنا أول عن العلاقة ويا أهل البيت حتى نعرف من هم أهل البيت، شلون نظرتنا تجاههم، وعن مظلومية أهل البيت عليهم السلام، حتى نوصل في النهاية إلى هذه النتيجة، أننا حينما نرتبط بأهل البيت عليهم السلام على أي أساس يكون هذا الارتباط؟ لما واحد يفتخر بأنه يؤمن بأهل البيت ويعتقد بأهل البيت، ماذا يعني هذا الاعتقاد؟ يعني أنه أنت الآن أمامك مسؤولية كبيرة. شو المسؤولية هذه؟ هذه رايح تسأل عنها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يجي سائل ليسأل من الإمام، أي نعيم هذا الذي يسأل عنه الإنسان؟ فقال يسأل عن ولايتنا. شلون؟ ليش يسأل عن ولايتنا؟ بس يقولوا له أنت تؤمن بمحمد وأهل بيته لو لا؟ لا. يقول له حتى إذا أنت آمنت بمحمد وبأهل بيته، هذا الإيمان أكو إلى أثر، هل ظهر ذلك الأثر لو لا؟ أنت بما أنه منهم ومن شيعتهم، الآن شنو المطلوب منك؟ شوف ذاك الذي يعمل تلك الأعمال، وإذا هو ما مخلي صلاة إلا ويؤديها، وما مخلي حاج إلا ويؤدي، وغيرها من الأعمال، بعد ذلك يجي يوم القيامة يشوف وإذا كل تلك الأعمال لا شيء. ليش؟ إلا والقرآن الكريم يبين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الإمام عليه السلام لا يكون ذلك إلا لمبغضنا، واحد من شيعتنا ما يكون، لكن من شيعتنا من هو اللي هذا نقدر نعطيها الوسام بأنه منا من شيعتنا؟ من هو؟ اتبين الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، ما شاء الله من الروايات اللي تتحدث عن هذا الأمر. أنا أنقل إليك بعض الروايات وتشوف أنت فعلا يحدد الإنسان مساره الآن شلون هو فعلا في مسألة ارتباطه بأهل البيت. هل أنه من الذين يستحقون هذا الوسام، وسام أنه منهم أو لا؟ هذا لما ترجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، مثلا الإمام الصادق عليه السلام يلتفت إلى أحد أصحابه يقول له ترى الحسن حسن. خب ما حد يقول عن الحسن أنه قبيح إلا ذاك الإنسان غير المستقيم. يقول له الحسن حسن ولكن ومنك أحسن. ليش ومنك أحسن؟ قال لها السبب لقربك منا، لأن أنت محسوب علينا. هذا لما يجيبوه يوم القيامة يقول ها هذا محسوب على علي بن أبي طالب، محسوب على أهل البيت. أو لما يروح إلى أي محفل من المحافل يقول له ترى أنت محسوب على أهل البيت، فيقول لقربك منا. فلهذا إذا صدر الحسن منك فإذا هو أحسن. قال له بعد قال والسيء سيء ومنك أسوأ. ليش ومنك أسوأ؟ السبب قال هم لقربك منا، ترى أنت محسوب علينا، فإذا أنت محسوب علينا ويقول هذا من شيعة علي بن أبي طالب، لكن ما يشوف أثر للتشيع في حياة الإنسان، لا في كلامه لا في عمله لا في سلوكه، ماكو أي أثر لهذا الأمر. هذا شي يقولوا عنه. ولهذا أكو رواية لطيفة أقراها إليك عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كما جاء في تحف العقول في وصية من وصايا الإمام الحسن لشيعته، يعني مو بس لجماعة معينة، لا، وصية من وصاياه لشيعته. ماذا يقول الإمام الحسن عليه السلام لشيعته الإمام الحسن العسكري؟ يلتفت يوصيهم بهذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله. ترى هالوسام هذا اللي تريد تحصله حتى يكون الإنسان، يجي الإمام يقول منا، ترى فلان من الناس منا، يقول له لازم من هذا الأمر. قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله شلون يحصلها الإنسان؟ تقوى الله يحصلها الإنسان، ارجع إلى القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين. ذيل مع الصادقين من هم؟ أيضا يبين الرسول صلى الله عليه وآله في رواية أيضا عن سلمان، قال له: يا رسول الله، أهي خاصة أم عامة؟ قال له: خاصة وعامة. يكفيني أن أجي لها الخاصة. قال: خاصة في علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم. فيقول الإمام: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم. وهذه العبارة دائما أيضا تمر عليك في كثير من الروايات. أمير المؤمنين في وصيته يقول: ولا ألا وإنكم لا تستطيعون على ذلك، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. شلون يعني ورع واجتهاد؟ ورع واجتهاد يعني يتباعد عن الحرام، خب يعرف أن هذا حرام. لا، يقول الورع حتى فيما يتعلق بالشبهات، شيء أكو في شبهة ما تدري هو حلال أو حرام، عليك أن تبتعد منه. مثال بسيط على ذلك: اليوم مثلا وإحنا في أسواقنا اليومية نشوف هذا، مثلا أكو عندنا قاعدة عند الفقهاء يسموها قاعدة سوق المسلمين. اليوم أكو ناس ما يتورعوا، يجيب إليك لحوم مستوردة. هذا الإنسان يجي يقول لك: تعال، الروايات شو تقول؟ الروايات تقول أن الأخذ من يد المسلم علامة على شنه؟ علامة على الحلية. شيء أخذت من يد المسلم يعني حلال، بعد ما يحتاج أسأل. لكن أنا أشوف لا، الآن اختلط حلال بالحرام، شو أسوي أنا؟ وظيفتي صحيح، أنا لو قمت بهالعمل عملي صحيح، ما عندي أي مشكلة، أخذت من يد المسلم. لكن أنا ليش ما أجتنب الشبهات حتى في هذه الأمور؟ أجتنب الشبهات، فيبتعد عن الشبهات. يقول لك: أنا ما أدري الآن، أكو هناك من يقول أن هذا فيه شبهة أنه غير مذكى، فش أسوي أنا؟ وإذا فعلا أنا أبتعد عن هذا الحرام. فهكذا يكون الورع. زين، الورع لابد وأن يكون بالعمل، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. هذا في هالرواية. أيضا الإمام عليه السلام يشير إلى ذلك: والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود. هذه كلها علامات المن، علامات اللي يحسبوا عليهم، محسوبين عليهم منا، يقول هذه واحدة من علاماتهم، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد. اللهم صل وسلم على فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. إلى أن يقول الإمام: فإن الرجل منكم، اللي محسوب علينا وعلى مدرستنا، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي. شلون في هالمحافل كلها البعض من الشباب من المغتربين يقول فعلا هذه شفنا أثرها. شلون شوف يقول وإذا شلون هالاحترام من كل الناس مسلم وغير المسلم بالخصوص غير المسلم يشوف هالأخلاق ما تغيرت سواء يوم اللي كان في بيئة المعروفة بإيمانها أو لما راح إلى بيئة غير مؤمنة. هو لا قال أنا الآن محسوب على جعفر ابن محمد فشل يمن أنا أتعامل ويا الناس بأخلاق سيئة وتالي يقولوا هذا أدب جعفر هكذا أدبهم جعفر يقول لا فأنا ألتزم بهذا. شوف مثلا وإذا يلتزم بهذا جاء محرم وهو في أرض الاغتراب قال لازم أنا هذه عقيدتي لابد وأنا أقوم بها هالمراسيم مراسيم عاشوراء أؤديها. وإذا هو يؤديها وإذا هو يبين عظمة أهل البيت ويبين من هم أهل البيت صارت حالة من الانجذاب إليه. فالإمام يقول فيقول الناس هذا شيعي فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله وما قيل فينا من سوء فما نحن أهله. لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله لا يدعيه غيرنا إلا كذاب. أكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي وآله. فإن الصلاة على رسول الله بعشر حسنات احفظوا ما وصيتكم. هالشكل الإمام يختم وصيته احفظوا ما وصيتكم به وأقرأ عليكم السلام. هذه واحدة من الوصايا. وفي مقابلها ما شاء الله أيضا من الوصايا الواردة عنهم عن الباقر عن الصادق صلوات الله عليهم أجمعين. يجي واحد يقول لسيدي أيكفي من ينتحل التشيع يقول بحبكم؟ واحد بس يقول أنا محب لأهل البيت قال لا بس مجرد أن يدعي هالادعاء ما ينفع. قال له إذن ما هو العمل؟ قال ما شيعتنا إلا من اتقى الله وما شيعتنا إلا ذاك الإنسان المعروف بورعه واجتهاده وعبادته لله سبحانه وتعالى. بعد هذا يمكن للإنسان فعلا أن يحصل على هالوسام وهو أن يكون من أهل البيت عليهم السلام. شيعتنا منا إذن لا بد من هذا العمل. ولهذا شوف اللي فعلا حصلوا على هالوسام مو المسألة مسألة قرابة لا إنما المسألة عمل أن يعمل الإنسان لمن يتخلق بأخلاق أهل البيت لمن يحمل هالصفات وهالخصال اللي لأهل البيت عليهم السلام. ولهذا شوف واحدة من هالشخصيات التي عرفت بذلك. شوف لمن يطلع المدح من الإمام المعصوم مثلا في مسلم إني مرسل إليكم أخي وابن عمي. خب هذا بعد عرفناها صلتك النسبية وياه معروفة. قال لا أنا رايح أبين مو بس الجانب النسبي اللي بيني وبينه لا إنما رايح أبين أكثر وأكثر في هالشخصية. إني مرسل إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي. من هو هذا؟ قال لهم مسلم ابن عقيل. مسلم يحمل كل هالخصال ليش؟ قال مسلم ابن عقيل فعلا طالع سيرته وشوف مواقفه وإذا تعرف أنه فعلا شلون حصل على هالوسام أن الإمام يتحدث عنه بهذا الحديث. ولهذا اليوم أصبح مسلم ابن عقيل باب إلى الله باب الحوائج. أنا أذكر هالمشهد اللي فعلا أنا شاهدت بأم عيني هذه السنة في زيارتي إلى الحسين عليه السلام زيارة عرفة قبل يوم الثامن اللي هو يوم شهادة مسلم، كان في الثامن من شهر الحج، قبل يوم الثامن بليلتين كنا عند مسلم ابن عقيل في مسجد الكوفة. أنا يا جماعة كنا في الزيارة، وأول ما بدأت بالزيارة عند مسلم ابن عقيل أردت أن أشرع في الزيارة، وإذا أسمع صيحة وضجة وبكاء، واحد يبكي بكاء الثكلى. قلت هذا شو اللي صاير فيه يبكي بكاء الثكلى، يلطم على صدره على راسه، الناس تريد تهدي، ما صابه، أنا ما أدري شو الموضوع. وأنا في هذا الأثناء شفت واحد من الجماعة اللي وياي قام بسرعة، قال الطفلة تموت، عند طفلة عمرها ما يتجاوز سنتين، قال الطفلة تموت، كأنما الطفلة هذه اختنقت بشيء، وفعلا كانت في لحظة احتضار، قال الطفلة تموت. الجماعة اللي موجودين، أكو جماعة وفد إيراني موجود غيرهم، كلهم قاموا، صارت حالة من الضجة، يبحثوا عن طبيب أو طبيبة يعالجوا هالطفلة هذه. أنا ويا جماعة قلت لهم الآن تعال، مو هذا باب الحوائج، مسلم يسموه باب الحوائج. قلت لسيدي مولاي والله فشل أن هالطفلة هذه تطلع من عندك، يطلع أبوها وهو مكسور الخاطر، تموت هالطفلة وهي بمحضرك سيدي، ها تموت هالطفلة وهي بمحضرك، والآن جاي يلجأ إليك لحظات، وإذا أسمع الصلوات قد ارتفعت. صلي شو اللي صار؟ قالوا الحمد لله رجع نفسها شوي شوي، اجت طبيبة كانت ويانا أيضا طبيبة، أخذوها أكو عيادة عند الباب في مسجد الكوفة، طلعوها ويا أبوها إلى العيادة. أنا خلصت الزيارة وأنا طالع من عند مسلم إلا وهذا الرجل مع ابنته حامل الطفلة، سلمت عليه شلون جمال تلك الطفلة، قلت له الحمد لله على السلامة، قال ما قصرت جزاكم الله خير الجزاء. قلت له لا مو إحنا، قال من؟ قلت له هذا اللي أنت جاي في ضيافته، هذا مسلم، عندك حاجة اطلبها من مسلم، انت اللي جاي في ضيافته، فعلا كريم ما يصير الكريم، عادة احد يطلع من عنده بخيبة، ها انت الان تصور نفسك تحت قبة مسلم في هالمكان هذه، واذا تحمل هالاسم المبارك حسينية مسلم ابن عقيل، صور نفسك تحت قبة مسلم ابن عقيل، قل له سيدي مولاي فعلا انا جاينك وعندي حاجة هالليلة. ما تصور انت ما عندك حاجة، كل واحد ذاك اللي عنده مريض، ذاك اللي عنده أسير، كنا عندنا حوائج، ها اش كم من الناس اللي يسألون منا الدعاء، ها وهالليلة هالليلة بالخصوص اش قد تشوف الشيعة يواجهون ما يواجهون من مصائب من ضغوط، ديل محتاجين الى الدعاء. لما تتوجه الى الله بمسلم شلون؟ أنا هالموقف هذا يوم اللي شفت هذا حمل طفلة فرحان بها، قلت لسيدي مولاي هذا طلع من عندك فرحان مسرور، مسرور بهالطفلة هذه، ها هذه قطعة منه. قلت له لكن أكو طفلة تنتظرك ما شافتك سيدي، أكو طفلة كانت تأمل تشوف أبوها، أكو طفلة ها وإذا كانت تريد تشوف أبوها بيا حالة، ما أدري، حظت أن تلقي نظرة وداع على أبيها، حميدها حميد اليتيمة، شافت أبوها لولا، ألقت نظرة وداع على أبيها. اسمعها إش قالت، إش قالت هي إلى عمها الحسين، قالت له أبا عبد الله أنا عندي طلب، إش عندك بنية؟ قل له يا عايا يا مدرب الخطر من تطوف، أنا أديت اللي عليه، عندك حاجة أنت، أنت وشعورك بعد هالليلة. قالت يا عمي درب الخطر من تطوفه مر بدربكم على الكوفة. ليش عزيزتي حميدة؟ قالت مر بدربكم على الكوفة يا نسلم على الوالي ونشوفه. الله يساعد. قالت نسلم على الوالي ونشوفه نهي للثرى ونلثم جفوفه. ما حالف هالحال أن تشوف أبوها؟ ها شلون حالت هذه اليتيمة؟ وإذا ما حالها إذا نظرت إليه وهو يمشي في الطريق ولا أحد يدله على الطريق. إجا وقعد عند باب بيت طوعة وإذا بها ترى رجل جالس دموع تجري على خده. التفتت إليه: يا هذا لا أحل لك الجلوس على باب داري، من أنت؟ اذهب عافاك الله. رفع راس إلها: أمة الله، أنا عطشان. جابت للماء، شرب الماء، أدخلت الإناء، طلعت وهو لا يزال جالس مخلي راس بين ركبته دموع تجري على خده. إيش قالت إلى بعد؟ قالت: لشربت الماء يروح الهلك يا كبدي. قالت: لشربت الماء روح الهلك يا كبدي. شوف الناس مشتدة وعليهم مدري ايش يسدي. قال لها، رفع راسه وقال لها: بحيكم اهل ما عندي. شتآمر بدارك ما تضيفيني، سواد الليل خليني، وبالمحشر أقف دونك وطيباتك أجازيها. عرفت كأنما هذا يتكلم عن نفسه، عن ثقة بنفسه. من هو أنت اللي تشفع لي؟ قالت لي: يا هنته وبالمحشر تقف دوني. قال لها: أنا مسلم وهالكوفان غروني. عرفت هذا مسلم، هذا رسول الحسين، هذا سفير الحسين. إيش قالت إليه؟ ويلي يقلها وعين مستديرة: لا أهل عندي ولا عشيرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة. أنا مسلم الفاقد نصيرة. اتعذرت منه، اتعذرت. اش قالت إليه؟ تقول له: يا غاتي ما عرفتك، من ريبت منك طردتك، انا الخادمة وسهلة طلبتك. والله انا الخادمة وسهلة طلبتك. ادخلته الى دارها، قدمت له الماء وقدمت له الطعام، لم يأكل ولم يشرب. بات تلك الليلة، وإذا هو صف قدميه قام يصلي لله. ما نامت عينا في تلك الليلة إلى أن طلع الفجر. بينما هو يعقب وإذا به يسمع صيحات الرجال وصهيل الخيل. قال يا طوع ناوليني سيفي، فجاءت إليه بالسيف فخرج إليهم قاتل قتال الأبطال، ذكرهم بحملات أمير المؤمنين. عظم الله أجوركم حتى بان النقص فيهم، فإذا بابن الأشعث أرسل إلى ابن زياد ليرسل إليه الرجال، فقال له ابن زياد لقد أرسلتكم إلى رجل واحد فقتل منكم هذه المقتلة العظيمة، كيف لو أرسلتك إلى من هو أشد بأسا منه، يعني الحسين. قال لي يا ابن زياد أتظن بأنك أرسلتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة؟ لقد أرسلتني إلى سيف من سيوف رسول الله، فاحتالوا عليه حفروا له تلك الحفيرة بينما هو يقاتل، إذ وقع في تلك الحفيرة أيوا مسلما وسيدا، قطاعة تصيح على السطح واشهى الكسيرة. ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشق بن عمك الموثوق طايح بالحفيق، قادوح مثل الطير مكسور الجنا، وطاعة نادي يا مسلم واش عظمها خجلتي بك، له الدواء قلبي لفت قلبي ودا، كان سلمت من كيدهم سلم على حسين. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام، أوصيت كان بهالبلد طب ويتا، قولي لهم مسلم يبلغكم سلام، واجرج على الله والنبي سيد الكون. بعد عندك أخبار أخرى يا مسلم؟ قال اسمعي ايش عندي من أخبار. اجيكم يا طاعة مخدرت حيدر عليكم وزينب، اجيكم يا طاعة خدرت حيدر عليكم، كني يشوفها بهالبلد بيتام هالدور، صرخت ونادت وزينبا. عظم الله أجوركم، أخذوه إلى ابن زياد، أقبل عليه يشتمه ومسلم يرد عليه، إلى أن نادى أين بكر بن حمران فأجابه بالتلبية، قال اصعد بمسلم إلى أعلى القاص واضرب عنقه، صعدوا به إلى أعلى القاص بينما هو يسلم على الحسين، وإذا بابن حمران رفع السيف إلى أعلى فضرب مسلم على رأسه. رحم الله من لا دوى مسلما، فألقوه من أعلى القاص فتكسرت عظامه، أيوا مسلما، وألقوه من أعلى القصر. ما إن وصل الجثمان إلى الأرض حتى تكسرت عظامه، ويا ويلي ويلي، وسف الجسد ذبوه من قصر الإمارة، والله الإمارة ويزيد لأرض الشام راحت له بشارة. وإن كان يترجى حسين منا انقطعت أخباره، وزينب تسايل إش حال مسلم يا ضي العين. إش قال لها الحسين؟ قال لها جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة، يقولون من قصر الإمارة ذابين. بكت زينب بكت اليتيمة حميدة، لكن يوم اللي شافت الحسين وياها شوية هدأت. لكن ما أدري اليتيمة ما شافت أبوها، اليتيمة ما شافت أبوها ولا شافت شلون يسحبوا في الأسواق. الله اليتيمة كانت مشتاقة تزور قبر أبوها، لكن حظت شافت قبر أبوها لولا. ما أدري يوم اللي رجعوا بنات رسول الله إلى أرض كربلاء، كل واحدة قعدت عد قبر عزيزها، إلا حميدة صارت تنظر يمينا شمالا تبحث وين قبر أبوها مسلم، ما شافت إلى أثار. إجت إلها زينب: بني حميدة أراك تبكين، ماذا تريدين؟ قال: قالت يا عم هذا الكتلني وزاد وني، والله وني قبر عم حسين واخوه تذني، بس قبر ابويا بعيد عني. اي والله بس قبر ابويا بعيد عني. اقول سيدتي حميدة، صحيح بعيد قبر مسلم عنك، لكن ما شفتي ابوك شلون مثلوا بجثمانها؟ ما شفتي راس ابوك شلون مثلوا به؟ ذاك الجثمان شلون صاروا يسحبوه؟ ما ادري. هذه اليتيمة ما شافت ابوها ما تحملت، شلون اللي شافت أبوها وإذا بها ترى رأسا وقيت فرقوا بينه وبين الجسد. ما أدري، أريد أختم إذا عندك حاجة ويا حميدة ورقية. شوف شلون هالمقارنة، حميدة ما شافت رأس أبوها ولا شافت شلون يسحبوا في الأسواق والحبل في رجله. رقية رقية اللي طلعت من كربلة وشوف أبوها على وجه الأرض، جابوها إلى الخربة خلوها في تلك الخربة ليلة من الليالي، يقولوا قعدت اليتيمة وهي تنادي: أبا حسين أبا حسين. وإذا بيزيد سمع الصوت، ارتفعت الصيحة من داخل الخربة، قال: ما الذي جرى؟ قال: تراك يتيمة الحسين جاية تسأل عن أبوها الحسين، ماذا نصنع؟ قال: حتى تسكت هاليتيمة احملوا لها رأس الحسين. جابوا رأس أبوها خلوه في طبق، غطوا الطبق بمنديل خلوه أمام اليتيمة، ويما شافت راس ابوها شلون حالها اول ليله بالشام لما وكل ليتام خرابه قال وتنام وفي وسط الخرابه رقية صيح بابا آه إجوها يسكتوها بكل شيء ما رضوها إيش سووا إيش سووا يا شاعر قال جابوا راس أبوها إجوها يسكتوها بكل شيء ما رضوها جابوا راس أبوها والدم صاير خضابه رقية صيح بابا خلوا الراس أمام اليتيمة انكبت عليه أخذت الراس خلته في حجرة صارت تمسح الدم أكو ضربة على جبين الحسين صارت تمسح الدم عن تلك الضربة سوت بعد اليتيمة خلت فمها على فم أبيها الحسين آه قالت يا بويا اقعد شوف إذني أبا يا حسين أبا يا حسين شوف شو اللي صار علينا من بعدك ها شلون حالتها أكمل لك لو لا شو صار على اليتيمة انكبت على رأس أبيها جابوا راسه شافتهم من بعيد قالت هلا براسك يا العميد يا هلال عزنا بليلة العيد بويا يا بويا ليش قطعت بينا يا صنديد وتركتنا ويا ناس مو شجاوي خرت على بوها والنفس ترديد هدأت اليتيمة الآن تقوم من على راس أبوها ما قامت ما سمعوا إلها صوت التفت الإمام زين العابدين عم زينب ارفع اليتيمة عن راس والدي يعني نامت قال له عم زينب لقد ماتت اليتيمة على راس والدي ويلي تقل أبويا والله عظيمة عظيمة عظيمة بويا نصير من زغر يتيمة ايه من عقبك والله لجيمة تحب تسمع صوتك تخلي مسلم الليلة يسمع عنتك لو لا خلها توصل الى قبر مسلم قالت والله النوح من عقبك من عقبك لجيمة والله لجيمة أثار الأب يا ناس والله أثار الأب يا ناس خير يفي على بناته وحريمة وحسينة اللهم صل على محمد وآل محمد انظرنا بعين عنايتك تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا الله بحق باب الحوائج مسلم بن عقيل اقض حوائجنا يسر أمورنا شافي مرضانا فك قيد كل أسير خصوصا المنظورين اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة خصوصا عن أهلنا وعن أحبتنا في البحرين يا رب العالمين المسببون لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمالهم ووسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.